والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، حقيقة بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، ما أدري يعني كما يقال رضا الناس غاية لا تدرك، والناس مشارب، والناس حقيقة يعني أقسام، فبعضهم يقول لو أننا نمشي في الشرح سريعا يكون أولى. وأنا كان في بالي وقصدي وغرضي أن يكون الدرس تأصيلي أكثر من كونه استقرائي، لأن الإنسان إذا أصل نفسه ولا سيما في الأبواب الأولى بإذن الله عز وجل تكون هذا كمنطلق له في الأبواب التي تليها. إحنا أنا عندي مبدأ العبرة بالكيف لا بالكم، يعني ليست العبرة بكم قرأنا، كم باب أنهينا، كم صفحة قرأنا، وإنما العبرة بالكيف، كيف فهمنا من هذا الدرس وكيف فهمنا من تلك الانطلاقة. فالبعض جزاهم الله خيرا يعني كأنه بدأه شيء من الملل والسآمة ويقول نحن الآن 3 دروس تقريبا ولازلنا إلى الآن ماء الطهور ما أنهيناه. فنحن كما قلت لكم يعني المقصود والمراد ليس هو إنهاء عدد الصفحات هذا الأصل، وإنما الأصل أن يكون هناك تقعيد وتأصيل بإذن الله عز وجل. اللهم إلا إذا رأيتم أننا نمشي ونكون يعني على عجالة ترى ما عندي مانع، الذي ترونه ما في مشكلة بإذن الله عز وجل. فما أدري الأمر منا ومنكم وإلينا وإليكم، فما ترون بارك الله فيكم. ها؟ يعني اللي ترونه ما في مشكلة، لأنه بعض جزاهم الله خير قال يعني لو نبغى نمشي وكذا يعني كأنه شيء من على راحتكم، نبغى نمشي شوية ما في مشكلة، لكن أنا كان قصدي التأصيل والتقعيد هو الأهم، لأنك إذا فهمت خاصة الدروس الأولى احنا طولنا فيها شوية من باب التأصيل والتقعيد، لكن بإذن الله عز وجل ما بعد ذلك ممكن نمشي ونحاول إن شاء الله عز وجل في المستقبل، لأنه كثير من القواعد والضوابط التي أصلت والتي بإذن الله عز وجل فهمت نتجاوزها إن شاء الله عز وجل. فما أدري خلاص على هذا. نعم نعم، أيوة قد يكون بعضهم يعني ما شاء الله تبارك الله قد سبق له الدرس، وأنا أقول حتى الذي سبق له الدرس أنا أجزم وأقولها تحدثا بنعمة الله أنه لن ما سمع الكلام الذي قلناه، ما سمع الكلام الذي قلناه، ولا سيما في بعض القواعد وبعض الأمور التي ذكرناها. طيب على كل حال ما في مشكلة إن شاء الله عز وجل، يعني نراعي الجميع إن شاء الله. طيب بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير بمكثه، أي بطول إقامته. طيب طبعا المصنف رحمه الله في الدرس الماضي ذكر ما يتعلق بقلنا الماء الطهور الذي يكره استعماله واستخدامه مع عدم الحاجة إليه. الآن انتقل المصنف رحمه الله في الماء الذي يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة، ثم بعد قليل يعود إلى الماء الذي يكره. وكما قلت لكم هذا التقسيم هو لو جعل التقسيم الذي يكره استخدامه مع بعض جابها، والذي يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة مع بعض لكان أولى، من حيث أنه لا يشكل على كثير من طلبة العلم. لكن المصنف رحمه الله فصل بينهما بهذا الفاصل: يكره استخدامه ماء طهور مع عدم الحاجة إليه، ثم ماء يجوز استعماله مطلقا، ثم عاد إلى الماء الذي يكره استخدامه مطلقا. الآن يتكلم المصنف رحمه الله عن الماء الذي يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة. نعم، وهو قد نابه شيء من التغير، لكن التغير الذي نابه ليس مثل ما قبله وهو الممازجة والمخالطة، وإنما هو بتأثير جانبي لكنه لم يمازجه شيء. هذا هو الفرق بين هذا والذي قبله. الذي قبله ممازج ومخالط، ممازج ممازج المخالطة يسلبه الطهورية لكن بغير ممازج، الذي تغير بموازج ومخالط هذا يسلبه الطهورية، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن هذا يكره استخدام عدم الحاجة إليه، لكن هنا ليست فيه ممازجة، ليست فيه ممازجة، نعم، وإنما تأثيره بشيء يعني يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ساقط ورق شجر أو مجاورة ميتة أو نحو ذلك، هذا يجوز استخدامه مطلقا من غير كراهة، نعم. وإن تغير مكثه أي بطول إقامته في نعم مقره، المكث اللي هو طول الإقامة، بعض الأحيان الماء في الجيك أو في الجالون أو في البئر أو في الخزان يمر عليه فترة طويلة فيتغير طعمه أو لونه أو رائحته، فنقول هذا طهور، هذا الماء طهور لأنه تغير بطول المكث والإقامة، نعم. وهو الآجن، وهو الآجن، الآجن هو الذي قد بقي فترة طويلة يسمى الآجن، نعم. لم يكره، نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، نعم، لأنه توضأ عليه الصلاة والسلام من ماء آجن. طبعا هنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن نقاعتها الحناء يعني من الحمار هذا، وإن كان هذا فيه نظر من حيث الثبوت، من حيث إيش الثبوت، لكنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء قد تغير بطول مكثه، قد تغير بطول إيش مكثه، نعم. وحكى ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين، نعم، وحكى ابن المنذر رحمه الله إجماع، وابن المنذر رحمه الله من الأئمة الذين يعنون بكتب الإجماع، له كتاب الأوسط ويذكر فيه إجماعات أهل العلم، وهذا يجمع أهل العلم على أنه يجوز استعماله من غير كراهة سوى ابن سيرين، أي ما نقل عن ابن سيرين أنه كره ذلك الماء الآجن المتغير بطول المكث، لكن كراهته له لا يلتفت إليها لأن الكراهة هذه هنا ليس عليها دليل ولا مستناد، نعم. أو بما أي بظاهر، أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه، نعم، وورق شجر، أي تغير بيش بشيء يشق صون الماء عنه، إما ينبت فيه نبات ينبت في نفس الماء بركة ينبت فيها شجر فيتغير طعم الماء من هذا الشجر الذي نبت في البركة، فنقول يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة لأنه يشق صون الماء عنه، أو كانت البركة موجودة وفوقها شجرة تتساقط أوراقها في الماء فيتغير طعمه، أي بأثر ذلك أو أي بأثر تلك الأوراق، فنقول كذلك هذا أيضا إيش يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة لأنه يشق صون الماء عن، نعم. يفهم منه أن الذي لا يشق صون الماء عنه أنه يكره، مثل الذي يأتي بورق الشجر متعمد فيضعه قصدا وتعمدا، هذا يكره استخدامه مع عدم الحاجة إليه، نعم. وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح، نعم، وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح، طبعا السمك إذا كان السمك، والسمك لأنه من أصل الماء أصلا، وعند العلماء قاعدة ضابط في هذا، ما تغير بما لا نفس له سائلة فلا يكره استخدامه، كل شيء لا نفس له سائلة تغير الماء به فيجوز استخدامه من غير إيش من غير كراهة، عندك السمك، عندك الجراد، عندك الله يكرمكم الذباب معايا والبعوض، هذا اللي ما له دم، نفس سائلة يعني دم يجري، أي شيء ليس له نفس سائلة اللي هو دم يجري، لأن الدم اللي يجري هو الذي إيش هو النجس، هو النجس، أما ما لا نفس له سائلة فتغير الماء به فالأصل أنه طهور ويجوز استخدامه، نعم، هذا الضابط، نعم. وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن، نعم، وما تلقيها الرياح من تبن، التبن الله يكرمكم اللي هو دمن الغنم يعني، والتراب وما أشبه ذلك مما يشق صون الماء عنه، فهذا لا بأس به. وفعلا تلاحظ الماء المكشوف من بركة ونحوها إذا جاءت الرياح تسف فيها وتكب فيها أشياء يعني تنقلها الرياح إلى تلك البركة، فهذه أيضا لا يكره استخدامها. نعم، أي الماء من تبن ونحوه وطحلب. ها؟ من تبن ونحوه وطحلب. طحلب. ها؟ الطحلب. أيوة قلنا هذا الدرس الماضي. الطحلب اللي هو الذي يعني ينبت في الماء. ينبت في إيش؟ في الماء. سواء سمي طحلب، سمي خوبان، سمي بأي مسمى، الشيء الأخضر الذي ينبت في الماء. نعم. فإن وضع قصداً وتغير به الماء عن هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، فإن وضع قصدا أي وضعت هذه الأشياء التي غيرت الماء قصدا أي تعمدا فإنها تغير الماء، وعلى المذهب ما اختلفوا، منهم من قال تسلبه الطهورية، ومنهم من قال أن يكره استخدامه. والصحيح كما قلنا في دروس مضت، الصحيح في هذا كله واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن الماء ما دام يصدق عليه مسمى الماء فإنه طهور يجوز استخدامه، إلا ما سلبه المسمى، إذا سلبه المسمى فصار يسمى بغير الماء فهنا نقول لا يجوز استخدامه. أما ما عدا ذلك فالصحيح في كل ما ذكر أنه إيش؟ أنه طهور ويجوز استخدامه. نعم. سلبه الطهورية. نعم. أو تغير بمجاورة ميتة. هذا الكلام الذي قلنا قبل قليل، بمجاورة ميتة يعني عندك البركة جنبها الله يكرمكم ميتة غنمة ولا كلب ولا حمار جيفة، وهذه الجيفة أنتنت وأثر النتن والرائحة الكريهة تأثر بها الماء، فصار الماء لو أخذت من الماء يمكن تشم فيه شيء من الرائحة أو تتطعم شيء من رائحة النتن، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه طهور، أنه طهور، لأن التغير هنا ليس عن ممازجة وإنما هو رائحة فقط، وإنما هو رائحة فقط. نعم. أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. نعم. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. أي المبدع للإمام برهان الدين ابن مفلح رحمه الله، وهذا برهان الدين ابن مفلح صاحب المبدع كثيرا ما يخطئ، حتى عندكم كتاب الروض اللي عندكم أخطأ المحقق وجعله هو وابن مفلح صاحب الفروع واحد، هما اثنين، صاحب الفروع المتوفى سنة 767 وهذا 884، هذا له كتاب المبدع شرح المقنع الذي حكى لا نعلم فيه خلافا، والأول صاحب الفروع صاحب الآداب الشرعية غيره. نعم. أيوة. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح. نعم، أو سخن بالشمس فلا بأس باستخدامه، وهذا ما نلاحظه كثير اليوم، الخزانات التي هي من معدن وحديد لما تكون في الشمس تكون حارة جدا، فما حكم استخدامها؟ طهور، لكن بعض العلماء كرهها وهي في حالة الحرارة، كرهها وهي في حالة الحرارة، قال لأنها تمنع كمال الإسباق، تمنع كمال السباق، ولذلك البارد برد شديد، برودة شديدة، والحار حرارة شديدة مكروه، لا لأنه مسلوب الطهورية ومختلف فيه، لا، وإنما كره استعماله واستخدامه لأنه يمنع كمال السباق، والمؤمن في الوضوء وفي الغسل مطلوب أنه يسبغ. نعم. أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره. نعم، أو بطاهر مباح، طاهر مباح يعني طاهر سخن بطاهر مباح، مر معنا إذا سخن بنجس أو بمحرم فكره، الآن هنا لو سخن بطاهر مباح بحطب مثلا، حطب مباح، فلو سخن الماء بحطب فتوضأت أو اغتسلت به لا بأس أبدا ولا كراهة في ذلك، وقد فعله الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يسخن له الماء، وكذلك ابن عمر كان يسخن له الماء في البرد الشديد فيتوضأ ويغتسل فيه، وكان الأولون كذلك إذا أرادوا أن يغتسلوا في البرد الشديد سخنوا ماء ثم بعد ذلك اغتسلوا به، وهذا حقيقة لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم. لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. هو طبعا استدل بقول آخر أن الصحابة دخلوا الحمام، المراد بالحمام عند الفقهاء يا إخوان هو الحمام البخار، الذي يغتسل به، ما يسمى بعرفنا اليوم السونا، يعني تدخل حمام ماؤه ساخن وجوه ساخن وجوه ساخن، هذا المراد به. ليس مرادهم في الحمام هو عرفنا اليوم اللي هو موضع قضاء الحاجة، لا، موضع قضاء الحاجة عندهم يسمى الحش، سمى الحش. أما الذي يغتسل به فهو الحمام، وذلك أنه ما كان في المدينة ولا مكة، ما كانوا يعرفونها، لكن لما فتحوا بلاد الشام وجدوها هناك موجودة، لأنها باردة بطبيعتها، وكانت توجد فيها الحمامات، حمامات البخار هذه المغتسلات، فلذلك سبحان الله الصحابة كانوا يستعملونها واستخدموها واستعملوها واستخدموها. بعض الصحابة نقل عنه كراهية الدخول الحمام وكراهية الاستخدام، وكونه يكرهون استخدام الحمام لا لأنه ماءه حار، لا، وإنما كرهوه لأمرين. الأمر الأول خشية انكشاف العورة، لأن الإنسان إذا دخل يريد أن يغتسل فلا شك أنه يخلع ملابسه، فربما بدت عورته وانكشفت. والأمر الثاني كرهوه لأنه حقيقة عندهم من باب التنعم ومن باب الترف، وما كان من باب التنعم الزائد والترف فإنهم يكرهونه. لماذا يكرهونه؟ هم طبعا استدلوا بحديث أو بأثر: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وطبعا هذا كله ليس معناه أنه محرم، وإنما كرهوه، هذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر، وإلا في الأصل الجواز، لأن الله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في السماء والأرض جميعا منه، معايا؟ والله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فلذلك هذا مما يكون فيه تيسير للناس ودفع ورفع للحرج عنهم، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. لكن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا هذا من باب التنعم الزائد، والتنعم الزائد ينافي يعني حقيقة حياة المؤمن. وجاء في الحديث الآخر إخشوشاً، الحديث الآخر: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة بالذال من الإيمان، وليست البذاءة، البذاء اللي هي الفحش هذا منهي عنه، ولكن إن البذاذة من الإيمان. البذاذة معناها ألا تتشيك شياك زائدة ولا تتجمل تجمل زائد، لأن ذلك لا يليق بالرجل كرجل، لا يليق بالرجل كرجل. أما الإنسان يكون نظيف، هذا مطلوب أنه نظيف، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، والنظافة مطلوبة، لكن فرق بين النظافة وفرق بين الشياكة الزائدة، الشياكة الزائدة، التهندم الزائد، الاهتمام الزائد بالبدن، هذا يتنافى مع الرجل كرجل كرجل. لكن النظافة والحسن الهندام هذا مطلوب، هذا مطلوب. بعض الناس إذا غترته ما يكويها كل يوم مرتين ثلاثة ما يطلع بها، ما يصل. ليش؟ قال: والله الغترة ما كويتها. الثوب إذا في أدنى عرفطة ولا أدنى وسخ بسيط كذا ما يلبسه، هذا هو المنهي عنه. فالمؤمن كرجل يعني يمشي الأمور هذه ولا يعني يبالغ فيها، ولا يبالغ فيها. نعم، حتى كذلك في البدن، في البدن أيضا الإنسان لا يعني يبالغ في تحسين بدنه والاهتمام ببدنه بما يسمى بالكريمات والأشياء اللي ما تخفى على أمثالكم، هذه أيضا لا تليق بالرجل كرجل، لا تليق بالرجل كرجل. نعم. ومن كره الحمام فعلة الكراهة. نعم، هو يبين لك الآن الحمام أنه لا بأس بدخوله. طيب، كأنه يجيب على سؤال وارد. طيب، من كره الحمام من الصحابة لماذا كرهوه؟ قال: إنما كرهوه لأمرين: خشية انكشاف العورة، ولأنه أيضا الأمر الثاني من باب التنعم الزائد. أيوة. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، نعم، أو قصد التنعم بدخوله، نعم، لا كون الماء مسخنا. أيوة، لا كون الماء مسخن. نعم. فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، فإن اشتدت حرارة الماء أو اشتدت برودة الماء كره أن تستخدمه، لا لأنه مكروه لسلبه الطهورية أو لاختلاف العلماء في طهوريته، أبدا، هو طهور بالإجماع ولا خلاف فيه، اللي مسخن بطاهر والبارد برودة شديدة هذا طاهر بالإجماع، ولكن كرهوا استخدامه لأنه يمنع كمال الإسباغ، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. والإسباغ لأن الماء إذا كان حار ما تقدر إيش تأخذ الماء بكثرة ووفرة، ولا تقدر تعمم جميع المفروض بارتياح، وإن وكذلك العكس البارد فيكون فيه شيء من إيش من العدم الإسباغ، من عدم إيش الإسباغ، وذلك لشدة البرودة وشدة الحرارة. نعم. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة. الآن رجع للماء المكروه، الآن مصنف رحمه الله رجع للماء الذي يكره استخدامه مع عدم الحاجة إليه، وهو ماء قليل. وطبعا سيأتينا عرف الفقهاء إذا قالوا ماء كثير فيعنون به قلتين فما فوق، وإذا قالوا قليل فيعنون به ما دون القلتين. هنا يقول: يكره استخدام ماء قليل استعمل في غسلة ثانية وثالثة. يفهم منه أن المستخدم في الغسلة الأولى يسلبه الطهورية. خليكم معي أحبابي، الآن عندما يريد إنسان يتوضأ السنة أن يغسل يده، أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ولا لا؟ هذه السنة. طيب الغسلة الأولى، وأنت محدث الآن تريد أن تتوضأ، الغسلة الأولى التي غسلت بها جميع وجهك وانفصل الماء، هذا الماء المنفصل يعتبرونه طاهر ليس بطهور لأنه رفع به حدث. الغسلة الأولى التي غسلت بها يدك اليمنى وانفصل، هذا يعتبر ماء طاهر وليس بطهور لأنه رفع به حدث، وكذلك اليسرى وكذلك الرجلين. طيب الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، الماء المنفصل هو ماء طهور لكنه يكره استخدامه. لماذا؟ قالوا للخلاف فيه في سلب الطهورية، هل الماء الغسلة الثانية والثالثة تسلبه الطهورية مثل الأولى، أم أن الأولى هي التي إيش تسلب الماء الطهورية؟ المذهب أن الغسلة الأولى هي التي تسلب الماء الطهورية فيصبح طاهر، فلا يجوز لك أن تستخدمه، أي الغسلة الأولى، في رفع حدث ولا في زوال خبث على المذهب، لأنه ماء طاهر وليس بطهور. أما الغسلة الثانية والثالثة فهو ماء طهور يجوز لك أن تستخدمه في رفع حدث وزوال خبث. طيب ليش طيب كرهتموه؟ قالوا: كرهناه للخلاف فيه، لأن من العلماء من قال الغسلة الثانية والثالثة أيضا تسلبه الطهورية، تسلبه الطهورية، فنقول خروج من خروجا من الخلاف. وهذه يعني ذكرناها في الدرس الماضي أن هذه قاعدة متفق تكاد تكون متفق عليها عند أهل العلم، وهي ما تسمى قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب، وذلك كونك تؤدي طاعة وعبادة يصححها جميع العلماء أولى من كون البعض يصححها والبعض الآخر إيش يفسدها. نعم. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. طبعا في طهارة مستحبة، في طهارة مستحبة، أنا أعطيكم تقعيدات في هذا. قد يقول قائل: ما الفرق بين الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة؟ احنا ما نقول الفرق، نقول الضابط بالأصح. ما الضابط في الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة؟ يعني بما تعرف أن هذه الطهارة واجبة أو أن هذه الطهارة مستحبة؟ الضابط في ذلك حتى تكون فقيه: إذا كانت الطهارة لشيء سابق فهي واجبة، وإذا كانت الطهارة لشيء لاحق فهي مستحبة. خليكم معي الآن، تريد أن تغتسل، تغتسل إن كنت تغتسل من جنابة أو المرأة تغتسل من حيض أو من نفاس، هذا سابق ولا لاحق؟ هذا سابق. إذن هنا الاغتسال يعتبر إيش؟ واجب، لأنه من شيء سابق. وإذا أردت أن تغتسل لشيء لاحق، أي لشيء مستقبلي بعد الغسل، مثل على مذهب الجمهور غسل الجمعة، تغتسل لأجل الجمعة والجمعة بعد الاغتسال، مثل الغسل للإحرام، مثل الغسل لدخول مكة وهكذا، فيكون الغسل هنا إيش؟ مستحب. هذا هو الضابط في هذا. الغسل الواجب متى يكون واجب؟ الغسل الواجب يكون إذا كان عن شيء سابق. ومتى يكون الغسل مستحبا أو مندوب؟ إذا كان عن شيء. مفهومة هذه إن شاء الله. طيب هذه ترى يا أخوان ترى دائما نحاول تفهمون الضوابط هذه بإذن الله تطلع فقيه بإذن الله، لأن الكثير يفهم يعني يقرأ الأمثلة ويحفظ الأمثلة لكنه ما يحفظ الضابط الذي بنت عليه تلك الأمثلة، وهذا هو الفرق بين الفقيه وبين حامل الفقه. رب حامل فقه ليس بفقيه، وربما يعني حقيقة إنسان يفهم تلك الضوابط ولكنه عنده منطلقات أوسع وأرحاب. نعم أيوة. كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه. هذه الآن شوف لاحظ كل الأغسال هذه لاحقة وليست سابقة، والكاف كما قلنا في الدرس الماضي كاف تنظيرية ولا تمثيلية؟ هنا تمثيلية، يمثل لك كغسل جمعة كغسل عيد كدخول مكة كالإحرام وما أشبه ذلك. نعم أيوة. وغسلة ثانية وثالثة. نعم في الغسلة الثانية والثالثة مستحبة وليست بواجبة. نعم أيوة. في وضوء أو غسل كره. كره ولما وجه الكراهة؟ لأنه مختلف في سلبه الطهورية. نعم خروجا من الخلاف. كره للخلاف في سلبه الطهورية. نعم للخلاف في سلبه الطهورية. نعم أيوة. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. نعم فإذا كانت الطهارة ما هي مشروعة، إنسان يقول لك والله حر أبغى أتبرد واغتسل أي تروش وجمع الماء، هذا الماء هل أنت رفعت به حدث؟ قال لا. طيب ليش تروشت؟ قال والله يا أخي حران حبيت أني أتبرد. هذا الماء طهور بالإجماع، هذا الماء طهور بالإجماع. نعم أيوة. وإن بلغ الماء قلتين. نعم الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، إذا بلغ الماء قلتين وما دون القلتين، أنا أعطيك إياها باختصار افهمها وانت تكتب اكتب. الماء أحباب الكرام طبعا إذا لم يتغير إذا لم تقع فيه النجاسة نهائيا هذا طهور مطلقا، لكن الماء مع وقوع مع ورود النجاسة عليه لا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يكون قلتين فما فوق، والحالة الثانية أن يكون دون القلتين. ففي كلتا الحالتين إذا تغيرت إذا تغير الماء بنجاسة أي إذا وردت النجاسة على الماء فغيرته، وإذا قلنا تغيرت يعني تغيرت أحد أوصافه الثلاثة إما لونه وإما طعمه وإما رائحته، اللون والطعم والرائحة إذا تغير الماء بنجاسة فهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم أنه نجس سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين. فهمتم أحباب الكرام؟ أي ماء تقع فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس بالإجماع ولا خلاف فيه ولا خلاف فيه. وأما إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير أي قلتين فما فوق ولم تغيره أي لم يتغير بتلك النجاسة التي وقعت فيه، وإذا قلنا لم تغيره يعني لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو طهور أيضا بالاتفاق والإجماع، فهو طهور بالاتفاق والإجماع. الماء إذا وقعت النجاسة فغيرته نجس بالإجماع كائنا ما كان ما بلغ. إذا وقعت نجاسة في الماء وكان فوق القلتين أي قلتين فما فوق ولم تغيره فهو أيضا طهور بالإجماع ولا خلاف فيه. وإنما الخلاف في الماء الكثير في الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، يعني الماء القليل اللي هو دون القلتين وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فما حكمه؟ هذا هو محل الخلاف. المذهب عند الحنابلة وهو مذهب كثير من أهل العلم أنه يعتبر نجس، يعتبر نجس. لماذا؟ قالوا لمفهوم حديث القلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا دلالة المنطوق. دلالة المفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث منطوقه لا يحمل النجاسة، مفهومه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل النجاسة ولا يقوى على دفعها ولا يقوى على دفعها. هذا ما ذهب إليه الحنابلة وكثير من أهل العلم أن الماء إذا كان دون القلتين فوقعت فيه النجاسة ولم تغيره فإنه ينجس، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة. القول الثاني أن الماء اليسير الذي دون القلتين فوقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولم يظهر لها أي أثر أنه ماء طهور، أنه ماء طهور، وهو مذهب المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار ابن القيم الجوزية رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. ولعل هذا هو الأقرب لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وإن كان صدر الحديث إيش صحيح، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا صحيح إلا ما غلب، هذه الزيادة الاستثناء هذه ضعيفة عند العلماء، لكن انعقد الإجماع على القول بالحكم إلا ما غلب، إذا تغير بلون أو طعم أو رائحة بنجاسة فهو نجس بالإجماع، فهو نجس بإيش؟ بالإجماع، هذا هو الصحيح. إذن إذا الماء باختصار شديد، الماء إذا كان قلتين فما فوق أو كان دون القلتين فوقعت فيه نجاسة فتغير فهو نجس بالإجماع، والصحيح أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، أي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بنجاسة، فهو إيش؟ فهو طهور بصرف النظر عن كونه فوق القلتين أو دون القلتين، هذا هو الصحيح، هو مذهب المالكية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار ابن القيم، وهو حقيقة الأوفق لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. الحنابلة رحمهم الله يفرقون في النجاسات أيضا، حنابلة يفرقون فيقولون الماء الكثير، هذا كلام انتهينا منه، دحين أعطيكم شيء آخر. الحنابلة يقولون أن النجاسات نوعين، بول الآدمي وعذرته المائعة إذا وقعت في الماء الكثير فإنها تنجسه ولو لم يتغير، هذا قول الحنابلة. بول الآدمي وعذرته الله يكرمك خراها المائع يعني السائل إذا وقع في ماء ولو كان كثيرا أكثر من قلتين فإنه ينجس، فإنه ينجس، فهمتم؟ طبعا هذا القول ليس بصحيح. هم طبعا يستدلون بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه، هذا حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه، قالوا أي الحنابلة عللوه، قالوا لأن بوله في الماء الدائم يفضي إلى نجاسته ينجسه، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كثيرا. لكن هذا التعليل ليس بصحيح، إنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا يفسد الماء، وهذه أحباب يعني حقيقة يعتبر من باب الحماية والصيانة للماء، وهذا ما يسمون الحجر الصحي ونحوه مع الوقاية الصحية، فإن الإنسان إذا كان هناك غدير أو بئر أو بركة أو شيء مما يرده الناس فلا يجوز للإنسان يأتي الله يكرمكم يتبرز أو يتبول فيه، لأن ذلك يفسده، فلو أن كل إنسان جاء وتبول وتبول لأدى ذلك إلى إفساد الماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمي هذه الموارد المائية من الفساد التي يتعرض لها، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه لأجل ألا يفسده كثرة البول فيه، لا لأنه يسلبه الطهورية. حنابلة قالوا البول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن البول إيش يسلبه الطهورية، عذرته المائعة تسلبه الطهورية، وهذا كله ليس بصحيح. إذن باختصار شديد، باختصار المذهب يقول أن البول والعذرة المائعة للإنسان إذا وقعت في الماء فإنه ينجس سواء غيرته أو لم تغيره، سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم الحديث. الحنابلة يقولون أن النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير ولم تغيره غير بول الآدمي وعذرته المائعة فإنه طهور. الحنابلة يقولون الماء إذا كان قليلا أي دون القلتين فوقعت فيه نجاسة غير بول آدمي وعذرته المائعة ولم تغيره فهو نجس، هذا باختصار. وخلاصة القول أن الجميع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختيار محققين أيضا من الحنابلة، أن كل ماء وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهو طهور بصرف النظر عن كونه فوق القلتين أو دون القلتين، وهذا الذي يتوافق مع عمومات الشريعة ومع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس وقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، فهذا كله يدل على أن الماء طهور إن شاء الله، إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة فينجس، لذلك بالإجماع. نعم. أيوة. وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة وهي تسمية قلة، وهي ما تقل باليد، ولذلك سميت قلة لأن الرجل القوي هو الذي يقلها بكلتا يديه، وكانت كبيرة جدا. والقلتين المراد بها هنا قلال هجر، وهجر اختلف العلماء فيها ما المراد بهجر. قيل هي هجر قرية قرب المدينة، قرب المدينة المنورة تسمى هجر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بها كثير. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إلى سدرة المنتهى وصف النبق فيها، قال نبقها كقلال هجر، كقلال يعني من الكبر والضخامة معايا. وقلال هجر هي التي كان أهل المدينة لأن لقربهم منها تأتي إليهم، فعرفنا اليوم زي البراميل الكبيرة، زي يعني الخزانات يحفظون فيها الماء، يحفظون فيها إيش الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإن كان هذا الحديث مختلف في في في في ثبوته، ولكن الذي عليه الكثير أنه ثابت وأنه صحيح، أنه ثابت وصحيح. نعم. عموما وقيل هجر هي هجر البحرين اللي هي في الحسا هناك معي، وهذا الذي ذهب طبعا الأول ذهب إليه النووي وذهب إليه أكثر الحنابلة، قول الثاني ذهب إليه الأزهري وغيره. وعلى كل نحن بصرف النظر عن كونها بجوار المدينة أو بعيد عن المدينة، القلة معايا الفقهاء حددوها قالوا ب يعني مساحتها ذراع وربع طول عمق وذراع وطول عرض معايا، يعني عندك الآن إناء طولا وعرضا وعمقا كلها إيش ذراع وربع، في ذراع وربع، في ذراع وربع، في ذراع وإيش وربع، هذه القلة الواحدة. القلتين مجموعة ما يعني ذراع وربع، ذراع وربع في ذراع وربع، وكذلك ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع طولا وعرضا وعمقا. نعم. طبعا هذه يا إخوان من الأشياء التي اختلف فيها العلماء اختلاف كثير جدا جدا جدا، كثير من أحكام الشريعة، وأنت يا طالب العلم تجد أن العلماء اختلفوا فيها اختلاف كبير جدا، فهذه تحتاج من طالب العلم إلى تدقيق، وتحتاج إلى حقيقة تحقيق، وتحتاج إلى بحث، ولا يأخذ القول على علاته. عندك من الأشياء التي اختلف فيها العلماء كثيرا مثلا، وهي تتكرر سنويا علينا بل بعضها أسبوعيا، ساعة الجمعة. متى ساعة الجمعة؟ فيها نحو من 40 قول لأهل العلم، من 40 قول، وإن كان حقيقة يعني قولين هي أقربها، هي من ساعة ما يجلس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي كما في حديث أبي موسى الأشعري، وقيل آخر ساعة بعد الجمعة في العصر معايا، لكن هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي لله تعالى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. على كل حال أنا أتمنى منك يا طالب العلم أن يكون لك بحث فيها، ارجع لكتب العلم العلماء، وارجع إلى كتب حقيقة شراح الحديث وأقوال أهل العلم، حتى تكون بإذن الله عز وجل طالب علم بحق وحقيقة. زي ليلة القدر، متى تكون ليلة القدر؟ فيها أيضا أكثر من 40 قول. عندك الآن هذه المسألة نفسها فيها أقوال كثيرة، وهي تحديد القلتين، ورجعت إلى كلام العلماء تجد كلام كثير كثير كثير، حتى المذهب الواحد يختلفون فيه. حتى الآن بعرفنا اليوم بالتقديرات الحديثة بالوزن بالكيلوغرامات أو باللترات اختلفوا اختلاف كبير جدا، اختلاف كبير جدا، منهم من جعلها 270 لتر، منهم من جعلها 307 لتر، منهم من جعلها أقل أو أكثر، كذلك بالكيلوغرامات منهم من جعلها 157 من 197 204، يعني اختلاف بين، اختلاف إيش بين. لكن لما تأتي كلام الفقهاء إذا قالوا لك ذراع وربع، فلو أن طالب علم ذراع وربع اللي هو بذراع الرجل المعتدل أخذه وقاسه ثم بعد ذلك فصل عند راعي البراميل واحدة بهذه المسابة، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع عمقا، وهو ما يقارب قربتين وشوية، والعلماء يجبرون الكسر فيجعلونها القلتين بما يقارب 5 قرب، لوجدت حقيقة أن 5 قرب أو ذراع وربع أو تختلف عن الكيلوغرامات وتختلف عن ماذا؟ عن اللترات التي ذكروها. فأنا هذا بحث لكم ابحثوها. ولو أن طالب علم منكم يذهب إلى راعي البراميل ويقول له بطول ذراع الرجل المعتدل، المعتدل يعني ليس بالعملاق الطويل الذي ذراعه طويلة ولا بالقزم القصير الذي ذراعه قصيرة، وإنما أوساط الرجال، أوساط الرجال ذراعه ربع، والذراع إذا أطلق فالمراد به من رؤوس الأصابع إلى منتهى، يعني لو وضعت يدك هكذا ثم وقفت هكذا هذا ذراع، هذا إيش؟ هذا ذراع. نعم، فشوف المسافة ذراع وربع كم تصير، ولو فصل فيها يعني برميل ثم قاسه باللترات لعل ذلك يكون أقرب. وحقيقة مثل هذه الأمور يعني كلام العلماء فيها كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم هل عنا أن قلتين المراد بها القلة لا ينقص قليلا ولا يكبر كثير؟ هذا أيضا من كلام الفقهاء الذين بعضهم بالغ في التشديد، فلو نقص ولو بمقدار نقطة أو شيء بسيط قال ما بلغ قلتين، ما بلغ إيش؟ قلتين. وهذا فيه أيضا فيه يعني شيء من التعسف أو شيء من التشدد الغير مقبول. فنقول الماء الكثير إذا كان بما يقارب 5 قرب تقريبا، قرب متوسطة، الغنم المتوسطة ليس الكبار وليست الصغار، وهي ما جرت به العرف وجرى به العادة، فهذه إيش؟ هذه تعتبر قلتين. مثل المسافة في السفر، ولو رجعتم إلى كتب الفقهاء لقاسوها 16 فرسخا، لأن بعضهم حتى قاسها بحبات الشعير، بحبات الشعير، يعني نقصت حبة شعير من تمسافر، زادت حبة شعير يعني أنت الآن هنا مسافر، هنا من تمسافر، يعني هذا فيه مبالغة، فيه إيش؟ فيه مبالغة، وحقيقة فيه شيء من تشويه الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك إلى العرف وإلى العادة، فنحن حقيقة نطلق ذلك ما بلغ مرابة يعني ذراع وربع، في ذراع وربع، في ذراع وربع، فهو قلة، وهذا الذي عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى. طبعا هذا الكلام اقرأه لأنه هذا كلام قلناه الآن، يعني الآن بيحدد القلتين من حيث أوزان ومن حيث تحديدات كانت في زمانهم، الدمشقي والعراقي والقدسي والشامي هذه كلها لا وجود لها، الوجود الآن اليوم إنما تكون باللترات، وكما قلت لكم باللترات أيضا اختلفوا، منهم من جعلها 270 لتر ومنهم من جعلها 307 لتر، ولو نظرت 5 قرب أو ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع ما تجي 307 لتر، يعني فيها نظر، لكن الأمر في هذا يعني حقيقة يعني أنا أتمنى أن طالب علم يحقق في هذه المسألة ويبحث فيها. نعم. والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية قرب المدينة. نعم. وهو الكثير اصطلاحا، وهما وهو الكثير اصطلاحا، هذا الذي قلناه، إذا قالوا الماء الكثير فيعنون به اصطلاحا في عرف الفقهاء ما بلغ قلتين فما فوق، الماء القليل ما كان دون القلتين. نعم. وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي. نعم تقريبا، هذه كلها لا ووجود لها اليوم. إينا. الرطل العراقي والقدسي، العراقي نسبة للعراق والقدسي نسبة للقدس، الشامي نسبة للشام، الحجاز نسبة للحجاز، هذه كلها لا وجود لها اليوم في عرف الناس، وإنما العرف تغير وصار عرفهم بمقياس الماء واللترات. نعم. فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين. نعم. و460 رطلا و3 أسباع رطل مصري، و107 رطل دمشقي، و89 رطل حلبي، و80 رطلا و7.5 رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربع سبع وربعه. نعم طبعا شوف هذا فيه شيء من الله، لكن رحم الله العلماء حقيقة فرغوا أنفسهم لخدمة الدين ولأجل أن يسهلوا لنا ويقربوا لنا المعنى الأقرب فالأقرب فالأقرب، رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يعني شوف الآن ما بصلوا لهذه التحديدات الدقيقة جدا إلا وقد أفنوا فيها جزءا كبيرا من الأوقات والأعمار، وتعلم أن هذا الدين ما وصل إليك أخي الحبيب إلا بعدما بذلت فيه جهود عظيمة بعدما سفكت دماء، وبعدما حقيقة قطعت أشلاء، وبعدما يعني حقيقة جهد في الله جهادا عظيما حتى وصل لنا هذا الدين العظيم. ونحن للأسف الشديد بكل بساطة نضيع هذا الدين، وبكل بساطة نترك هذا الدين، وبكل بساطة نفرط في هذا الدين، وما وصل إلينا إلا بعد تعب وعناء وجهد ومشقة قد بذلت من السابقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الدين ومن حماة الدين ومن أنصار الدين. نعم. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي. طبعا هذا كلام الذي قلناه، النجاسة غير بول الآدمي أو عذرته. بول الآدمي أو عذرته تنجسه مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، تغير أو لم يتغير. نعم. أيوة. غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت. أو الجامدة، الجامدة إذا ذابت، الله يكرمكم، خر الإنسان إذا كان جامد وخرج ووقع فيما ثم أخرج ما ينجس، لكن إذا كان جامدة فذابت تحللت فيه فهذه حكمة حكمة إيش؟ المائعة. نعم. فلم تغيره فطهور. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. نعم. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يحملان على المقيد السابق. نعم. طبعا كأنه يعني هو جات في حال هذه يسمونه تعارض الأدلة. تعارض إيش؟ الأدلة. عندك إن الماء طهور لا ينجسه شيء، معي؟ مع إذا بلغ الماء قلتين. طيب هنا الماء طهور سواء كان قليلا أو كثيرا، وهنا حدده بالقلتين، فقالوا هنا حديثان، حديث مطلق وحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فالمقيد يقيد المطلق. المطلق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا مطلق سواء كان قليل أو كثير. لكن جاءت الرواية الثانية إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، علمنا أن الذي لا ينجسه شيء هو ما بلغ قلتين فما فوق، وما كان دون القلتين فإنه ينجس بدلالة المفهوم، مفهوم المخالفة. نعم. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث. نعم. لوروده في بعض ألفاظ الحديث، لكن الحديث التي وردت ليست إيش؟ ليست ثابتة وليست صحيحة. جاءت في بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث، لكن هذه الرواية ليست بصحيحة، ولو ثبتت لك فهي حجة، لكنها ليست بصحيحة، ليست ثابتة. نعم. ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. نعم. مشهورة صحيح فعلا، كانت معلومة مشهورة لاستعمال الصحابة لها في المدينة. نعم. قال لكن ما ورد فيها حديث. نعم. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة فرأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، أو نعم. تسع قربتين وشيئا، يمكن في خط مطبعي. أيوة. تسع قربتين وشيئا. نعم. تسع قربتين وشيئا، والشيء هذا كما قلت لكم يجبر، القلتين تسع قربتين من القرب المتوسطة، وشيئا يعني وزيادة، والشيء دائما الكسر هنا يجبرونه يجعلونه نصف من باب الاحتياط، فتكون القلة قربتين ونصف، يعني مجموع كم؟ خمسة قراب. خمسة قراب، وما معادل بالتنكة اليوم 15 تنكة. نعم. أيوة. والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. نعم. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع مكة. نعم. أو وقعت البول، أو وقعت إيش؟ بول الآدمي وعذرته المائعة في ماء كثير جدا يشق نزحه. احنا قلنا الكلام اللي قبل قليل، الماء الذي وقعت فيه بول الآدمي وعذرته المائعة تنجسه مطلقا، استثنوا من ذلك ما يشق نزحه مثل البرك الكبيرة جدا والآبار الكبيرة جدا، هذه يشق نزحها، ف فلذلك اعتبروا أن الماء الذي يقع فيه بول آدمي وعذرته مائعة ويشق نزحه فهو طهور، فهو إيش؟ طهور لمشقة النزح. أنا قال كمصانع، المصانع مراع معناها البركة الكبيرة، البركة الكبيرة. ولو سألتم الآباء يعرفون من أول كانت فيه عين زبيدة مصبها في تقريبا في الحلقة قديمة، كانت برك كبيرة، برك إيش؟ كبيرة. هذه مصب الماء فيستقي الناس منها، يستقي الناس منها. هذه يسمونها كمصانع طريق مكة، أي البركة الكبيرة على طريق الحج إلى مكة، يضعوها الناس للسبيل فيعبونها بالماء فيستقي الناس منها. نعم. ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. نعم. ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. نعم. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي. هذا الكلام الذي قلناه مفهوم كلامه، الذي لا يشق صونه فإنه ينجس ويجب عليك إيش؟ أن تنزحه وأن تتلفه وألا تستخدمه. وطبعا الصحيح في كلا الحالتين ما لم يتغير فهو طهور. نعم. ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه. نعم. ولو بلغ قلتين. ولو كان بلغ القلتين فما فوق، لأنه سبحان الله فرقوا بين بول الآدمي وعذرته، قالوا تنجسه. طيب لو بول كلب ولا عذرته؟ قال لا ما تنجسه، يعني جعلوا بول الآدمي أفحش وأشد من بول الكلب كرمكم الله. ولكن هذا فيه نظر، وإنما وضعوا بول الآدمي قالوا ورود الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، أن يتبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. نعم. أيوة. وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. نعم. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. متفق عليه. طبعا هذا كما قلت لكم عند الحنابلة ومن وافقهم أخذوا بالعموم، والنهي قالوا لأجل ألا أن البول والعذر المائعة تنجسه. والصحيح أن النهي هنا من أجل إفساد الماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ألا يفسد الماء كثرة التبول الناس فيه. نعم. وهو يسمون الأمن الوقائي، الوقاء الصحي، دائما تكون هناك أشياء وقائية، هذا من ضمنها، هذا من ضمنها. نعم. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. طبعا الحنابلة يحملون هذا على ثبوته على الماء إيش الذي يمكن نزحه، أن الإمام علي بن أبي طالب سئل عن صبي بال في بئر فسئل فقال تنزح فأمر بنزحها، وهذا يمكن إيش حملوه على الذي إيش يمكن نزحه من غير مشقة. أما الذي فيه مشقة في النزح أو يتعذر نزحه فيبقى على الأصل وهو أنه طهور. نعم. وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات. نعم. وعنه أي عن الإمام أحمد، وعنه أي عن الإمام أحمد أن البول، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن البول الآدمي وعذرة المائعة كسائر النجاسات. نعم. كنجاسة الكلب والخنزير والحمار والكرمكم الله سائر النجاسات. نعم. فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. نعم. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. أيوه اختاره أكثر المتأخرين، وهذه تكلمنا عن المصطلحات هذه، المتقدمين متوسطين متأخرين. المتقدمين من عهد الإمام أحمد إلى عهد الإمام الحسن بن حامد رحمه الله، والمتوسطين من عهد تلميذه القاضي أبي يعلى إلى عهد ابن مفلح صاحب المبدع شرح المقنع، والمتأخرين من عهد الإمام المرداوي علي بن سليمان المرداوي إلى عصرنا الحاضر، هذا المتأخرين. نعم. فلذلك المتوسطين والمتقدمين يشددون في هذا، أي أن الماء إذا وقعت فيه بول آدمي أو عذرة المائعة قالوا إيش ينجس مطلقا ويشددون، لكن المتأخرين بدأوا إيش كثير منهم يتساهل في هذا ويقول لا ينجسه شيء، وهذا هو الصحيح، هذا هو إيش الصحيح. نعم. اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، انتهى كلامه. نعم. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. نعم هذا صحيح، لأن التعليل هنا نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة الكلب. إذا هذا الماء الكثير بال فيه كلب ولم يغيره قلت طهور، بال فيه آدمي ولم يغيره قلت نجس، يعني جعلت الآدمي أنجس من الكلب، هذه مشكلة. نعم هذه حقيقة يعني تعليل قوي، فنقول هذا صحيح. نعم. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير. نعم كم بقي على الوقت؟ 10 دقائق. نعم طبعا هذا الكلام ذكرناه فيما مضى، ولعلنا نقف عليه ونترك المجال للأسئلة. طيب